بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شرعنا بالأمس في الفن الثاني وهو علم البيان، وعرفنا حده وأنه محصور في ثلاثة أركان وأصول: التشبيه والمجاز والكناية. ثم عقد فصلا في دلالة الوضعية، والبحث هنا هو عينه، والبحث في سلم المنورق. شرحت هذا الفصل موسعا، فمن أشكل عليه شيء يرجع إلى ذلك الموضع. ولكن ثم خلاف بين المناطق والبيانيين في كون تضمنية، هل هي وضعية أم عقلية؟ عند المناطق هي وضعية، وعند البيانيين عقلية. ثم مفهوم الالتزامية عند البيانيين أعم من مفهوم الالتزامية عند مناطق، هذا الفرق بينهما، والبحث هو عينه. فمن أشكل عليه شيء فليرجع إلى ذلك البحث. الباب الأول التشبيه، هذا هو الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي ينبني عليها علم البيان: التشبيه والمجاز والكناية. أي هذا الباب، الباب الأول التشبيه، أي هذا الباب يحتمل هذا في التشبيه للصلاح، فأل فيه العهد الذهني، لأن التشبيه قد يكون مراد به المعنى اللغوي وهو التمثيل مطلقا، قد يراد به التشبيه للصلاح، يعني لابد من ضابط. وعنون المصنف هنا وأطلق هل مراد به التشبيه اللغوي تشبيه للصلاح، نقول مراد به التشبيه للصلاح لسببين: أولا لقوله تشبيه هنا أضافه، يعني نحن البيانيين، حينئذ الإضافة تقتضي التخصيص، فخصصه بما هو معهود عند البيانيين. ثانيا أن من أطلق لفظا في فن ما صرف إلى ذلك للصلاح الذي عناه ذلك المتكلم، فإذا كان المتكلم لغويا وأطلق التشبيه حمل على معنى اللغوي، وإذا كان المتكلم بيانيا وأطلق التشبيه حينئذ حمل على هذا المعنى، فالمتكلم له اعتبار، له اعتبار. إذن هذا الباب في التشبيه للصلاح المبني عليه الاستعارة، لأن الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، إذن هي أخص كذلك. حينئذ صارت الاستعارة مبنية على التشبيه، فلا بد من معرفة التشبيه أولا من أجل أن نعرف ما هي الاستعارة المبني عليه الاستعارة. وهذا الباب هو المقصد الأول من المقاصد الثلاثة، وقدمه في الذكر لكونه مقدمة للاستعارة التي هي نوع من المجاز. حينئذ لابد أن نعرف أولا ما هو التشبيه من حيث هو، ثم بعد ذلك نعرف الاستعارة التي هي نوع من أنواع المجاز، وهذا تقديم واضح. ثم ثنى بالمجاز لكون معناه كالجزء من معنى الكناية، كناية مجاز كما سيأتي، فجزء معنى الكناية مجاز، حينئذ لابد من معرفة المجاز قبل الكناية، فاقتضى ذلك تأخير الكناية عنه. إذن قدم التشبيه لكونه مأخوذا في مفهوم الاستعارة، استعارة مبنية على التشبيه، ثم وهي نوع من أنواع المجاز، ثم ثنى بالمجاز، ثم ثلث بالكناية لأن الكناية جزءها المجاز، فلابد أن يعرف ما هو المجاز أولا، ثم بعد ذلك تعرف الكناية. وأورد التفتزاني على جعلهم التشبيه مما يبحث عنه في علم البيان إشكالا، أورد كون التشبيه يبحث في هذا الفن، حينئذ يرد إشكال ورده التفتزاني وأجاب عنه، وهو أن علم البيان إنما ينظر في الدلالات العقلية كما سبق: مطابقة، تضمن، التزام، أما السابقة فهي الحقيقة، وليس في البيان بحث لها وعكسها العقلية. إذن بحث البيان في ماذا؟ في العقل، والتشبيه في الدلالات الوضعية، الدلالات الوضعية، فثم إشكال، فكيف يقال بأن البحث في التشبيه من مباحث علم البيان ونحن قد أخرجنا بقولنا وليس في البيان بحث لها؟ أن علم البيان إنما ينظر في الدلالات العقلية، والتشبيهات من حيث إنها تشبيهات تكون بالدلالات الوضعية، فكيف يكون التشبيه من مقاصد البيان كما يشعر بذلك جعله أصلا ثالثا؟ كيف يكون من مباحث البيان، والبحث في البيان إنما هو في العقل لا في الوضع، والتشبيه من حيث هو من الدلالات الوضعية، هذا ثم تعارض. وأجاب عنه بأنه قد علمت أنه إنما أخذ أصلا من علم البيان لضرورة ابتناء الاستعارة عليه على الوجه الذي ذكر، فالاستعارة مبنية، الاستعارة قطعا أنها من علم البيان لأنها نوع من المجاز، نوع من المجاز، فالاستعارة مبنية على التشبيه، وصار التشبيه داخلا في مفهوم البيان أو مما يبحث عنه البياني. أنه إنما أخذ أصلا من علم البيان لضرورة ابتناء الاستعارة عليه على الوجه الذي ذكره، يعني كما سيأتي بيانه، فلا يكون من أصوله بالذات. نعم هو أصل لكنه ليس أصلا بالذات، وإنما لكونه تبنى عليه الاستعارة فصار أصلا بالتبع لا بالذات. أما من حيث هو تشبيه فليس من مباحث علم البيان لأنه من الدلالات الوضعية، وأما لكون الاستعارة وهي نوع من المجاز والمجاز من علم البيان قطعا، حينئذ صار وسيلة إليه، وما كان وسيلة إلى علم البيان فهو داخل فيه، لكن هل دخوله دخولا أوليا أو ثانويا؟ الثاني. إذن جعله أصلا ليس ذاتيا وإنما بالتبع، فلا يلزم أن يكون البحث فيه عن الدلالات العقلية، فالبحث في التشبيه ليس بحثا في الدلالات العقلية وإنما هو في الدلالات الوضعية. كيف هذا ونحن قد أخرجنا الدلالة الوضعية عن علم البيان؟ نقول لكونه مما تبنى عليه الاستعارة وهي نوع من المجاز فصار داخلا بهذا المفهوم، وإن عبر بأنه أصل فهو أصل بالتبع لا بالأصالة. وأجاب المرشد بجواب آخر أوسع مما ذكره تبتزاني، قال: ويجاب أيضا بأنه لا يلزم مما ذكر أن نظر البيان مقصور على الدلالات العقلية فقط. قد نرجع ونستدرك فنقول علم البيان إما أن ينظر في الدلالات الوضعية فقط أو في الدلالات العقلية فقط أو فيهما معا، المنفي هو الأول، وليس المنفي أن يكون نظر البيان في الدلالات العقلية فقط أو في الدلالات العقلية والوضعية، وهذا شأن التشبيه فدخل معنا التشبيه، لكن ليس هذا المشهور، المشهور هو الأول أن بحث البيان إنما هو في العقليات، في العقليات. أنه لا يلزم مما ذكر أن نظر البيان مقصور على الدلالات العقلية فقط، وإنما اللازم ألا يكون في الوضعية فقط، ألا يكون في الوضعية فقط، بل في العقليات الصرفة أو في الوضعيات والعقليات جميعا، فدخل معنا التشبيه، لأن إرادة المعنى الواحد بالطرق المختلفة بالوضوح يمكن بجميع ذلك، يعني إما بالوضعية إما بالعقلية فقط أو بالوضعية والعقلية معا، هذا وذاك، بأن يكون الطريق الأوضح غاية الوضوح من الوضعيات وما سواه من العقليات. إذن عرفنا وجه إدخال تشبيه في علم البيان، وقد اتفق العلماء على شرف قدر تشبيه وفخامة أمره في فن البلاغة وتعقيب المعاني به، لا سيما قسم التمثيل منه، وتضاعف قواها بتحريك النفوس إلى المقصود بها مدحا كانت أو ذما أو افتخارا أو غير ذلك، يعني له أغراض سيأتي بيانها في محلها، جعلت لعلم البلاغة مكانة عظمى، بمعنى أن التشبيه دخل في كثير من التراكيب وبنى عليه جميل المعاني التي أرادها متكلمه. والتشبيه في اللغة هو التمثيل، والمراد التمثيل مطلقا هنا، يعني إفادة أن هذا مثل هذا بأي تركيب كان، بأي تركيب كان، إفادة أن هذا مثل هذا بأي تركيب كان، ولا ينظر فيه إلى نوع معين، فصار التشبيه اللغوي أعم من التشبيه الاصطلاحي، هذه قاعدة عامة كما ذكرناها مرارا. وأما صلاحا فعرفه الناظم بقوله: تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك، تشبيهنا أضاف تشبيهنا إلى متكلم وأتى بما يدل على العظمة، إما لكونه معظما نفسه وإما لكونه يتكلم عن نفسه وعن غيره من أرباب هذا الفن، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا يعني معاشر النحويين، فتكلم عن نفسه وعن غيره. كذلك تشبيهنا معاشر البيانيين، إضافة اقتضت التخصيص واقتضت التعميم من وجه آخر، بمعنى أن هذا الاصطلاح ليس خاصا بالمصنف وإنما هو عام في هذا الفن. تشبيهنا أي البيانيين، أي في الصلاح البيانيين لا في اللغة. دلالة، عرفنا الدلالة الدال هنا مثلثة والأفصح فتحها، دلالة على اشتراك أمرين، دلالة ممن؟ من المتكلم للمخاطب، من المتكلم للمخاطب، أي إتيان بما يدل على اشتراك أمرين. فالمراد بالدلالة هنا الإتيان بما يدل على اشتراك أمرين، وهذا إنما يكون من المتكلم للمخاطب، حينئذ لا بد من القصد، لا بد من القصد. دلالة أي من المتكلم للمخاطب، أي إتيان بما يدل كالكافي ونحوها لفظا أو تقديرا، كما قال: بآلة أتاك، أتاك بآلة. دلالة على اشتراك أمرين، أي اشتراك أمر لأمر آخر، أمرين تثنية أمر، والمراد بالأمر الأول المشبه والأمر الثاني المشبه به، فعندنا أمران: الأمر الأول المشبه والأمر الثاني مشبه به، ولذلك قال: اشتراك أي تداخل في معنى ما ووجه شبه، أمرين تثنية أمر. على اشتراك أمرين أي اشتراك أمر لأمر آخر، فالأمر الأول هو المشبه والأمر الثاني هو المشبه به. اشتراك في ماذا؟ قال: في معنى، في معنى، اشتراك في معنى. إذن في معنى جار ومجرور متعلق بقول اشتراك، لأنه مصدر، والمعنى المراد به هنا وجه الشبه، وجه الشبه، وهو أحد أركان التشبيه كما سيأتي. والمراد وصف من أوصاف أحدهما في نفسه كالشجاعة في الأسد، مراد هنا في معنى يعني وصف، وصف من أوصاف أحدهما في نفسه كالشجاعة في الأسد مثلا. ووجه الشبه ينبغي أن يكون في نفسه مما يصح أن يقاس به غيره لبلوغه الكمال في بابه، لبلوغه الكمال في بابه، بمعنى أن المشبه به قد اشتمل على أوصاف، أوصاف، هل كل وصف يصح أن يلحق به أمر ويراد به التشبيه؟ الجواب لا، وإنما يراد به وصف من هذه الأوصاف التي قد ينفرد بها عن غيره، فنحتاج إلى إلحاق أمر بأمر. إذن ليس كل وصف يصح أن يكون شبها أو أن يكون وجه شبه أو أن يكون معنى يصح أن يلحق به الأمر الأول بالثاني، وإنما يراد به معنى يصح أن يوصف بأنه بلغ الكمال في نفسه كالشجاعة في الأسد. قل: زيد كالأسد، في ماذا؟ في الشجاعة. الأسد وصف الشجاعة قائم به، وليس فيه كلام، ليس كلام في شجاعة الأسد، وإنما الكلام في زيد، ووجد فيه المعنى الذي هو الشجاعة. حينئذ ألحقنا الأمر الأول بالأمر الثاني لأنهما قد اشتركا في معنى، والمعنى هذا هو الشجاعة. وجودها في الأسد متفق عليه، ووجودها في الزيت هو الذي جئنا بالتشبيه من أجله، جئنا بالتشبيه من أجله. إذن المراد وصف من أوصاف أحدهما في نفسه، وجه الشبه ينبغي أن يكون في نفسه مما يصح أن يقاس به غيره، ليس كل وصف، ليس كل وصف. ولذلك البخر والأبخر لا يقال زيد كالأسد في البخر، لماذا؟ لأن هذا الوصف حقير، وإنما يراد به الشجاعة إذا ألحق فرد بالأسد. مما يصح أن يقاس به غيره لبلوغه الكمال في بابه، وذلك كقولك زيد كالأسد، فإن المتكلم دل بهذا الكلام على مشاركة زيد الأسد في الشجاعة، فدلالته على هذه المشاركة هي التشبيه، هي التشبيه، وهذا كإلحاق فرع بأصل لعلة جامعة في الحكم، فهو شبيه به، ولذلك يقال كل تشبيه في القرآن أو في السنة وكل مثل في القرآن والسنة فهو دليل على جواز القياس في الشرع، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. والمعنى هو المعنى، المعنى هو المعنى. إذن دلالة على الشراك أمرين، مشبه المشبه به في معنى، ليس كل معنى وإنما معنى خاص يصح أن يقاس به أو يحمل عليه المشبه. بآلة بسببية، أتاك بآلة يعني أتاك هذا الشيء المذكور وهو الدلالة على الاشتراك، اشترك أمرين في معنى بسبب آلة، لابد من الآلة. بآلة وهي أداة التشبيه، أداة تشبيه. بآلة أتاك، بآلة الباء سببية جار مجرور متعلق بقوله أتاك، يعني أتاك هذا المذكور، وإلا الأصل يقول أتتك، بس كذلك لأنه دلالة على اشتراك أمرين، أتتك هذه الدلالة بسبب آلة، وإنما ذكر باعتبار المذكور أو لاحظ فيه معنى التشبيه، أتاك التشبيه بسبب آلة، يحتمل هذا وذاك. على كل بآلة متعلق بقوله أتاك، وهو من باب التكميل لفظ أتاك. بآلة أتاك أي بأداة مخصوصة كالكافي كما سينص عليه في الباب الآتي، سواء كانت ملفوظة أو مقدرة، سواء كانت ملفوظة أو مقدرة. فخرج بهذا القيد بقوله بآلة أتاك نحو قاتل زيد عمرا، قاتل زيد عمرا، قاتل دل على اشتراك أمرين في معنى كذلك، لكن ليس بآلة وإنما بذات الفعل، قاتل زيد عمرا، اشترك في القتال، إذن دلالة على اشتراك أمرين في معنى لكنه ليس بآلة. ونحو جاءني زيد وعمر، الواو هنا دلت على اشتراك أمرين اثنين في معنى وهو المجيء، لكن ليست بالآلة المخصوصة، بآلة لابد أن تكون آلة مخصوصة. ونحو زيد أفضل من عمرو، أفضل دلت على اشتراك أمرين، لأن صيغة أفعال التفضيل تدل على اشتراك أمرين أحدهما أكثر مزية من الآخر. وخرج أيضا ثلاثة أمور، معاني السابقة قاتل وتخاصم وخاصم ونحو ذلك، هذه لا يذكرون أو لا ينصون على خروجها لوضوحها، لذلك لا تذكر في كتب بيان لأنها واضحة، لأن قوله بآلة يعني بأداة مخصوصة، فما دل بذاته من الفعل كقاتل وجاء ونحو ذلك أو الواو أو المعية أو العطف حينئذ لا يحتاج إلى إخراج، إنما الذي ينصون على إخراجه من التشبيه للصلاح ثلاثة أشياء: الاستعارة التحقيقية والتجريد والمكنية. وخرج أيضا ثلاثة أمور يعني بقوله بآلة، أولا الاستعارة التحقيقية نحو رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، انتبه ذكرنا فيما سبق في قوله واحصره في ثلاثة أن ثم ما يسمى بالإلحاق وثم ما يسمى بالإطلاق، فاستحضر هذا في باب المجاز والكناية وفي باب التشبيه، تشبيه ليس فيه إطلاق وإنما فيه إلحاق، والإطلاق الذي هو في المجاز والكناية، في المجاز والكناية ليس فيه إلحاق وإنما فيه إطلاق، وقد يكون هذا الإطلاق مسبوقا بمشابهة، حينئذ ثم مشابهة من باب الإطلاق ومشابهة من باب الإلحاق. الإلحاق هو الذي يصدق عليه الحد المذكور معنا، وأما الإطلاق فلا، لأن الاستعارة فيها مشابهة لكنها من قبيل الإطلاق لا من قبيل الإلحاق، وإنما التشبيه يكون مضمرا في النفس أو غير معتبر إذا حذفت أداة التشبيه نحو ذلك. فالاستعارة التحقيقية نحو رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، معلوم أن أسدا ليس المراد به الحيوان المفترس إنما المراد به الرجل الشجاع، حينئذ أضمر في نفسه أول المشابه ثم أطلق. فهنا دلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى لكن لا يسمى تشبيها اصطلاحا، فيه مشاركة أمر لأمر آخر في معنى وهو الشجاعة لكن لا يسمى تشبيها اصطلاحا، إذ شرط الاشتراك ألا يكون على وجه الاستعارة التحقيقية، بمعنى أن الاستعارة التحقيقية الآتي شرحها في موضعها إن شاء الله تعالى أنها ليست من قبيل التشبيه الاصطلاحي وإن كانت مبنية على التشبيه، وهي التي تحقق معناها حسا أو عقلا كما سيأتي في محله. ولاحظ أن التشبيه من باب الإلحاق لا من باب الإطلاق. الثاني المكنية الذي خرج من التشبيه، وهي التي أضمر فيها التشبيه في النفس، أضمر في النفس فلم يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه، ودل عليه بأن أثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به، سيأتي شرحها في موضع إن شاء الله تعالى. نحو أنشبت المنية أظفارها، أظفارها شبه المنية بسبع مثلا، والسبع له أظفار والمنية ليس لها أظفار، فأثبت شيئا من لوازم المشبه به، حذفه وإنما أثبت شيئا من لوازمه وهو الأظفار. الحاصل أن المكنية فيها تشبيه لكنه ليس بتشبيه اصطلاحي، فلا تسمى تشبيها اصطلاحا، وسيأتي شرحها في موضعها. وأما الاستعارة التمثيلية فهي داخلة في التحقيقية كما سيأتي، ولا تحتاج إلى تنصيص. الثالث مما خرج التجريد، ما يسمى بالتجريد الآتي في البديع، وهو أن يكون المشبه مذكورا أو مقدرا، أن يكون المشبه مذكورا أو مقدرا، ولم يكن اسم المشبه خبرا للمشبه ولا في حكم الخبر مع حذف أداة التشبيه، سيأتي بحثه في محله. نحو ماذا؟ لقيت من زيد أسدا، لقيت من زيد أسدا. فهذه الثلاثة سيأتي شرحها، سيأتي شرحها إن شاء الله تعالى. فيها دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، لكن لا يسمى تشبيها في الاصطلاح، لا يسمى شيء منها تشبيها فيه الاصطلاح. وعند صاحب المفتاح سكاكي التجريد من التشبيه، يعني تجريد مختلف فيه. جمهور البيانيين على أنه ليس داخلا في تشبيه الاصطلاحي وإنما هو منفك عنه، وعند سكاكي يعتبر من التشبيه. إذن خرج ثلاثة أمور، حينئذ الاستعارة التحقيقية ليست من التشبيه الاصطلاحي، التجريد ليس من التشبيه الاصطلاحي، المكنية ليست من التجريد الاصطلاحي. ودخل في التعريف نحو زيد أسد، زيد أسد هذا مختلف فيه، وهذا من المشكوك فيه، يعني هل هو تشبيه أم لا، متردد فيه للاختلاف فيه هل هو استعارة أو تشبيه بليغ. زيد أسد هل هو من باب الإلحاق ثم حذفت الأداة ووجه الشبه، أو من باب الإطلاق يعني شبه في النفس ثم أطلق؟ حينئذ وقع نزاع بين البيانيين، هل هو من باب الإلحاق أو من باب الإطلاق؟ المشابهة موجودة، مشابهة موجودة، لكن لما لم يذكر وجه الشبه ولم تذكر الأداة، هل ذكرت الأداة ثم حذفت أو ابتداء لم يقصد به التشبيه للصلاح وليس عندنا أداة؟ هذا مما وقع فيه النزاع. والصحيح أنه تشبيه الصلاحا، صحيح أن نحو قولك زيد أسد هذا تشبيه الصلاحا، وهو من البليغ، من التشبيه البليغ الذي حذفت أداته ووجه الشبه كما سيأتي في محله، وليس بالسعارة. لماذا؟ لأن المستعار له مذكور، زيد أسد، زيد هذا مستعار له، استعارنا لفظ الأسد، لأن المستعار له مذكور، ولا تكون للسعارة إلا حيث يطوى ذكره ويجعل الكلام خاليا عنه، خاليا عنه. إذن حاصل أن نحو زيد أسد مما وقع فيه نزاع، هل هو داخل في الحد أم لا، بناء على الخلاف هل هو استعارة أم تشبيه بليغ. والصحيح الثاني أنه تشبيه بليغ فهو داخل، والتشبيه البليغ هو ما حذفت فيه الأداة مع وجه الشبه. فصار ما يدخل في التعريف على جهة الإجمال، أولا ما هو تشبيه بلا خلاف، ما هو تشبيه بلا خلاف، وهو ما ذكر فيه أداة التشبيه، ما ذكر فيه أداة التشبيه، سواء ذكر المشبه معها نحو زيد كالأسد، زيد كالأسد ذكرت الأداة وذكر معها المشبه وهو زيد، وهو زيد ذكرت الأداة وذكر معها، ذكرت الأداة وذكر معها المشبه، أو حذف المشبه لقرينة نحو قولك كأسد إذا وقع في جواب سؤال كيف زيد، يعني إذا لاحظ من حيث قرين المقام أنه يسأل عن شجاعته، كيف زيد جبان أو شجاع، قال كأسد، فحذف المشبه. إذن حذف لقرين لكونه واقعا في جواب سؤال، في جواب سؤال. فهذا النوع يسمى تشبيها بلا خلاف، يسمى تشبيها بلا خلاف، وهو ما ذكرت فيه أداة الشبه، أداة التشبيه، سواء ذكر المشبه به أو حذف لقرينة. الثاني ما يسمى تشبيها على القول الصحيح، وهو التشبيه الذي حذفت أداته، وهو الكاف ونحوها، وجعل المشبه به خبرا عن المشبه. جعل، حذفت الأداة وجعل، تبي حذفت بمعنى أنه ذكرها أو نواها ثم حذفها، وحذفت الأداة وجعل المشبه به خبرا عن المشبه، خبرا عن المشبه، يعني كان جارا ومجرورا فحذف حرف الجار فارتفع المجرور على أنه خبر، على أنه خبر. صم بكم، صم هم كصم، هذا الأصل، هم كصم. حينئذ حذفت أداة التشبيه وهي الكاف، وحذف المشبه به، حذف المشبه وهو هم، وقيل صم. هنا حذفت الأداة وحذف المشبه، صم بكم، صم، الأصل هم كصم. أو في حكم الخبر سواء كان مع حذف المشبه أيضا أو مع ذكره، يعني إما أن يكون خبرا أو في حكم الخبر، أو في حكم الخبر، هذا في كان وخواتها، سواء كان مع حذف المشبه أيضا أو مع ذكره. فالأول كقوله تعالى، يعني ما حذفت الأداة وجعل المشبه به خبرا، فالأول كقوله تعالى صم بكم عمي، صم هذا إعرابه، تقول خبر مبتدأ محذوف، خبر يعني هم، وأصله هم كصم، فصم هذا المشبه به، وحذفت الأداة فارتفع وصار خبرا، صار خبرا بحذف المبتدأ أي هم صم، فحذف منه المشبه وأداة التشبيه، وأداة التشبيه. والثاني نحو ذا أسد، فحذف أداة التشبيه فقط وذكر المشبه باللفظ ذا أسد، ذاك أسد، هذا هو الأصل. فهذا كما سبق فيه خلاف، والصحيح أنه تشبيه بليغ لا استعارة، هذا هو الصحيح، أنه تشبيه بليغ لا استعارة. إذن التشبيه صلاحا الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى بآلة مخصوصة، بآلة مخصوصة. فدخل في الحد ما يسمى تشبيها بلا خلاف، وما يسمى تشبيها على الصحيح، وخرج ما لا يسمى تشبيها اصطلاحا، وهو ثلاثة أشياء كما ذكرناه سابقا. تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك. ثم لما فرغ من تعريف التشبيه شرع في بيان ما يتعلق به نظر الناظر فيه، وهي أركانه، وهي أركانه، والأركان جمع ركن مراد به الجانب الأقوى في اللغة، أو ما يتقوم به الشيء. وسميت هنا أركان، كانت في الأصل ليست أركانا، لأنها ينبني عليها انتفاء التشبيه لانتفائها أو لانتفاء بعضها، فلما ترتب عليها الانتفاء وجودا وعدما، أو ترتب عليها التشبيه وجودا وعدما، أشبهت الأركان فسميت أركانا، سميت أركانا. لما أشبهت الأركان في انتفاء الشيء عند انتفائها سماها أركانا. إذن أركانه، الضمير يعود إلى تشبيه أركانه، أي التي يتقوم بها أربعة بالاستقراء، يعني وهي أربعة، أحدها وجه، وجه أي الجهة والناحية، الوجه في اللغة هو الجهة والناحية، وجه أي وجهه، وجهه يعني وجه التشبيه، تنوين هنا عوض عن المضاف إليه، عوض عن المضاف إليه، بس المراد وجه فقط، إنما وجه التشبيه يعني ما ناحية التشبيه، ما جهة التشبيه، لقلت زيد أسد، ما الجهة التي اعتبرت هنا في الأمر الذي هو مشترك بينهما، لقول الشجاعة. إذن وجه من حيث اللغة هو الجهة والناحية، وكذلك هو من حيث ما يصدق عليه للصلاح، إذن وجه أي وجهه، وهو المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه تحقيقا أو تخييلا. المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين، تبه لابد من قصد، لماذا؟ لأن ثم معاني، ثم معاني. الأسد موجود وحيوان وله عين وله رجل إلى آخره، وزيد مثله، ليست هذه المعاني التي أراد أن يشبه هذا بذاك أو يلحق هذا بها، وإنما معنى قصد، يعني قصده المتكلم بكونه ألحق المشبه بالمشبه به في هذا المعنى، ليس وجود المعنى فحسب، إنما لابد من القصد، والقصد هو الذي يعد، هو الذي يحدد المعنى، وإلا ثم معاني متعددة كما سيأتي. المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين يعني مشبه المشبه به فيه في ذلك المعنى تحقيقا أو تخييلا، أو تخييلا، سيأتي التخييل. وثانيها أداة يعني الآلة، وهي آلة مخصوصة وليست مطلقة كما سيأتي في الفصل الآتي، وهي الكاف ومثل وكأن كما سيأتي. وثالثها ورابعها وطرفاه، وثالثها ورابعها طرفاه، طرفاه تثنية طرف، والطرف من كل شيء منتهاه، والناحية والجانب، وهو كذلك هنا ناحية وجانب. زيد هذا طرف، أسد هذا طرف، هذا جهة وهذا جهة، هذا ناحية وهذا ناحية. إذن هذه أربعة أركان لابد من وجودها. وطرفاه أي المشبه والمشبه به الذي قصد تشبيه أحدهما بالآخر، ولابد أن يكونا مشتركين من وجه ومختلفين من آخر، بمعنى أنه لا يمكن أن تقول زيد كزيد، هذا الأصل فيه، زيد كزيد من كل وجه، لا، وإنما يشتركان في معنى ويختلفان في معنى في معاني، يشتركان في معنى ووجه شبه، ونعم يشتركان في معاني ويفترقان ويختلفان في معاني، ما اشتركا فيه من المعاني بعضه قد يقصد بالتشبيه وبعضه قد لا يقصد بالتشبيه. إذن لابد أن يكون مشتركين من وجه ومختلفين من آخر. وإطلاق الأركان على الأربعة إما باعتبار أنها مأخوذة في مفهومه المدلول عليه بتعريفه المتقدم كالشأن في القياس، وإما باعتبار أن التشبيه كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة نحو زيد كالأسد في الشجاعة، أو لما ذكرناه سابقا أنها لما أشبهت الأركان في انتفاء الشيء عند انتفائها سميت أركانا. فاتبع، هذا أمر بالاتباع، سبل النجاة، سبل لغة أصله سبل، فعيل قد يجمع على فعل كطريق وطرق وسبيل وسبل، وهي في المعنى كطريق، حينئذ سكنت العين من باب التخفيف قيل سبل، إذن سبل بسكون الباء لغة، فاتبع سبل النجاة، سبل النجاة يعني طريق أو طرق النجاة، نجا منه نجاء ونجاة، خلص من أذاه، خلص من أذاه. إذن هذه أو هذا البيت ما يتعلق بتقسيم التشبيه من حيث الأركان أو بيان أركان التشبيه التي ينبني عليها. ثم قال فصل، غريب المصنف هنا رحمه الله تعالى أدخله في البيت، فصل وحسيان منه الطرفان أيضا وعقليان أو مختلفان. هذا أراد بهذا الفصل أن يبين لك أن الطرفين لذين هما المشبه والمشبه به على أربعة أقسام، على أربعة أقسام، إما أن يكونا حسيين، وإما أن يكونا عقليين، وإما أن يكون المشبه حسيا والمشبه به عقليا، وإما أن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا. فصل، قلنا هذا من جملة البيت، والفاصل فعل في اللغة قد يراد به معنى اسم الفاعل، فاصل أي هذا كلام فاصل ما بعده عما قبله، ويحتمل أنه يراد به معنى اسم المفعول. هذا كلام مفصول ما بعده عما قبله. وبالاصطلاح هو الحاجز بين في اللغة هو الحاجز بين الشيئين. وبالاصطلاح هو الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. وحسيان منه طرفان، حسيان منه طرفان، أصل التركيب والطرفان منه حسيان، وهي عبارة عقود الجمان، طرفان منه حسيان، طرفان منه حسيان. إذن الطرفان هذا مبتدا مؤخر، وحسيان خبر، ومنه ضمير يعود إلى التشبيه، والجار مجرور متعلق محذوف حال، أي الطرفان من التشبيه حسيان، أو إن شئت تقول الطرفان حال كونهما من التشبيه حسيان، طرفان حال كونهما من التشبيه حسيان، حسيان. إذن حسيان هذا ليس مبتدا. وهل يصح أن يكون مبتدأ ويجعل منه صفة له ويكون مسوغا؟ ها يصح حسيان من التشبيه؟ لا ما يصح، لا يصح أن يكون حسيان هذا مبتدأ ومنه جار ومجرور متعلق بحذف صفة يكون مسوغا للابتداء، إنما التركيب لا يصح إلا أن يكون خبرا مقدما ومنه حال متقدم على الطرفان، طرفان هذا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر. حسيان منه هذا الطرفان هو المخبر عنه، هو المخبر عنه، حسيان هو الخبر هو الحكم، حينئذ لا يتقدم عليه، هذا الأصل فيه. فإذا كان كذلك والوجه الصحيح أن يقال الطرفان مبتدا مؤخر وحسيان هذا خبر متقدم، والحكم هنا على الطرفين لا على التشبيه. أما نفس التشبيه فلا يكون حسيا، نفس التشبيه لا يكون حسيا، وإنما الحكم على الطرف نفسه على المشبه والمشبه به. وحسيان منه طرفان، يعني الطرفان منه حال كونه حال كونهما من التشبيه حسيان، أي منسوب كل منهما إلى الحس، حسيان أي منسوب كل منهما إلى الحس. والمراد به هنا الحس الظاهر، حس يعني ما يدرك بالحس، وهو المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، البصر والسمع والشم والذوق واللمس، واللمس حينئذ هو أو مادته، سيأتي احتراز المادة، إذا أدرك بإحدى الحواس الخمس المشبه والمشبه به كأن يكون مبصرا أو مسموعا أو مشموما أو مذوقا أو نحو ذلك، بأن يدرك بإحدى الحواس الخمس حينئذ نحكم على المشبه بأنه حسي وعلى المشبه به بأنه حسي، فاتفقا في أن كل منهما حسي، كالخد والورد من المبصرات، إذا قلت هذا خد كالورد شبهت الخد بالورد، كل منهما حسي، فالخد مدرك بإحدى الحواس مبصر، وكذلك الورد، كالخد والورد من المبصرات إذا شبه الأول بالثاني، وكالصوت الضعيف والهمس في المسموعات إذا شبه الأول بالثاني، صوت الضعيف بالهمس، واضح هذا، وكالنكهة ورائحة العنبر من المشمومات إذا شبه الأول بالثانية، وكالريق والشهد من المذوقات إذا شبه الأول بالثاني، وكالجلد الناعم والحرير من الملبوسات إذا شبه الأول بالثاني، هذه أمثلة لما يدرك بالحواس الخمس. على كل القاعدة هنا إذا كان المشبه يدرك بالحس بإحدى الحواس الخمس وكذلك المشبه به يدرك بالحس فكل منهما حسيان، كل منهما حسيان. ودخل في الحس بسبب قولنا فيما سبق أو مادته، وهو المدرك هو أو مادته، دخل معنى الخيال ما يسمى بخيال منه الخيالي، والمادة المفردات التي تألف منها المركب، مركب. إذن الخيال داخل في الحس، الخيال داخل في الحس، هو من مركب من حيث المفردات نقول هو حسي، ومن حيث الهيئة العامة الحاصلة بالنظر إلى المركب لا يدرك بالحس وإنما يدرك بالعقل، هذا المراد به. ولذلك في تعريف الحس نقول الحس هو المدرك، هو يعني إذا كان مفردا شيئا واحدا، أو مادته فيما إذا كانت مفرداته حسية، كل واحد منها حسي. فدخل معنا الخيال وهو الذي تدرك مادته يعني المفردات التي تألف منها المركب. وحد الخيال بقولهم هو المعدوم الذي يفرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس دون المجموع المركب منها، يعني مركب غير موجود في الحس، غير موجود، وإنما مؤلف من مفردات حسية، فتجعل تتخيل في ذهنك بأن هذه المفردات الحسية لو تألفت على تركيب معين لكانت هذا المركب. ثم يرد السؤال هل هذا المركب موجود أو لا؟ فهو معدوم، فهو معدوم. إدراك هذا المشبه يسمى حسيا. لماذا؟ بالنظر إلى مادته لا بالنظر إلى عينه. ولذلك قالوا في الخيال هو المعدوم الذي يفرض مجتمعا من أمور، يفرض يقدر يعني، مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس دون المجموع المركب منها، دون المجموع المركب منها، نقول هذا داخل فيه بالحس. مثاله قول الشاعر وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. هذا المثال المشهور عندهم، كأن محمر الشقيق، شقيق بمعنى الشقائق، هو غير موجود. شقائق هذا يطلق جمعا وفردا، يعني يطلق على الواحد وعلى الجمع، ليس له واحد من لفظه، وإنما يعبر به عن الجمع وعن الواحد، ولكن أتى هنا به مفردا لضرورة النظم فقط. شقيق بمعنى الشقائق غير موجود، بل الشقائق للواحد والجمع. سمي به الزهر المعروف وهو ورد أحمر في وسطه سواد ينبت في الجبال، وكثيرا ما يضاف إلى النعمان بن المنذر شقائق ملك الحيرة لكونه حما أرضا كثر فيها ذلك. إذن وكأن محمر الشقيق، عرفنا الشقيق هو زهر أحمر، إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت، أعلام ياقوت. هنا شبه محمر الشقيق، المشبه به أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد، من زبرجد. فإن كل من العلم، أعلام جمع علم، والياقوت والرمح والزبرجد محسوس، محسوس، لكن المركب الذي هذه الأمور مادته ليس بمحسوس لأنه غير موجود أصلا، معدوم. يعني يتخيل أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد، نقول هذا غير موجود، لأنها حالة مؤلفة ومركبة، وإن كانت مواد وحسية لكنها غير موجودة. والحس لا يدرك إلا ما هو موجود، والزبرجد هو حجر أخضر معروف. فإن الأعلام الياقوتية المنشورة على الرماح الزبرجدية مما لا يدركه الحس. أعلام ياقوتية، يعني تخيل جبل من ذهب، جبال من ذهب وأنهار تجري من فضة ونحو ذلك، نقول هذا موادها مدركة بالحس، أنت تعرف الذهب وتعرف إلى آخره وتعرف الجبل من حيث هو جبل، لكن هذه الصورة المجتمعة غير موجودة، مفرداتها موجود. أعلام ياقوت ليس عندنا أعلام ياقوت، على رماح من زبرجد ليس عندنا رماح من زبرجد، لكن الزبرجد معروف والرمح معروف متصور، وكذلك الياقوت وكذلك العلم، كل واحد من هذه المفردات مدرك بالحس، أما المجموع المركب غير له، ليس له وجود. فالمجموع المركب ليس له وجود، ولذلك قال هناك فإن الأعلام الياقوتية منشورة على الرماح الزبرجدية مما لا يدركه الحس، لأن الحس إنما يدرك ما هو موجود في المادة، حاضر عند المدرك على هيئات مخصوصة محسوسة، لكن مادتها وهي مفرداتها التي تركبت منها كالأعلام والياقوت والرماح والزبرجد كل منها محسوس بالبصر، محسوس بالبصر. إذن دخل في الحس الخيالي وهو المركب المعدوم الذي مفرداته حسية مدركة بالحس. نعم. ثم قال وحسيان منه طرفان أيضا وعقليان أيضا آضي إيض أيضا إذا عاد ورجع، وهنا متقدم عن تأخير كأنه قال وعقليان أيضا، عقليان أيضا أي وعقليان أيضا أي منسوب كلاهما إلى العقل على العكس السابق، المشبه والمشبه به في السابق كل منهما حسي، وهنا كل منهما عقلي، يعني مشبه عقلي لا يدرك بالحس، وكذلك المشبه به عقلي لا يدرك به بالحس. والعقل عندهم عبارة عن غريزة يلزمها العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات ومجاري العادات، ومجاري العادات. مثل ماذا العقل؟ كل منهما عقلي. الجهل والردى، الجهل والردى، الردى الفتح الهلاك، إذا شبه الجهل بالردى كل منهما عقلي، الجهل عقلي لأنه عدم العلم أو انتفاء العلم عما من شأنه العلم، والردى الذي هو الهلاك هذا كذلك عقلي، كذلك عقلي. فإذا شبه الجهل بالردى حكمنا على أن المشبه المشبه به كل منهما عقلي. ووجه الشبه ما أشار إليه هكذا قاله فيه المرشدي قائل أخ العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يظن من الأحياء وهو عديم، يعني الجاهل عديم، وكذلك الهلاك عدم، هذا عدم وهذا عدم كل منهما مشبه به بالآخر. أيضا وعقليان أو مختلفان، أو مختلفان يعني متغايرين، مختلفان أي متغايران، متغايران أي منسوب أحدهما إلى الحس والآخر إلى العقل، لأن يكون المشبه حسيا حينئذ يكون المشبه به عقليا، والعكس المشبه يكون عقليا ومشبه به يكون حسيا، فهما مختلفان أي متغايران بأن يكون المشبه حسيا ومشبه به عقليا أو بالعكس، كالنور والهدى إذا شبه الأول بالثاني، النور كالهدى، النور حسي أو لا؟ حسي يدرك بالبصر حسي، والهدى عقلي، إذا شبه الأول بالثاني الحسي بالعقل، فإن النور حسي والهدى عقلي. ووجه الشبه بينهما كونهما جهتي وصول إلى المقصود، يعني النور تصل به وكذلك الهدى، واضح بين. والسبع والموت إذا شبه الثاني بالأول فإن السبع حسي والموت عقلي، إذا شبه الموت بالسبع حينئذ نقول شبه العقل بالحسي، شبه العقل الذي هو الموت بالحسي، العقلي هذا تنزلا معهم بأن الموت عقلي، وإلا إذا فسر بأن نزع الروح هذا فيه شيء من النظر. على كل هذا هو المثال عند البيانيين. إذن وحسيان منه طرفان أيضا وعقليان أو مختلفان، أشار بهذا إلى أن كل منهما المشبه والمشبه به يكون ماذا؟ يكون حسيا ويكون عقليا ويكون مختلفين، يعني الأول عقلي والثاني حسي أو بالعكس. ثم أورد نكتة وفائدة هنا، ثم الوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول، ما الفائدة؟ النور كالهدى، ما الفائدة في أن تشبه المحسوس بالمعقول؟ قالوا الوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول أن يقدر المعقول محسوسا، يقدر المعقول محسوسا ويجعل كالأصل لذلك المحسوس على طريق المبالغة، على طريق المبالغة، يعني فيه تنزيل، تنزيل المعقول منزلة المحسوس، وإلا فالمحسوس أصل للمعقول، محسوس أصل للمعقول، فكيف يشبه المعقول بالمحسوس؟ نقول لا، لأنه نزل المعقول منزلة المحسوس، لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها، فتشبيهه بالمعقول يكون جعلا للفرع أصلا والأصل فرعا، فلذلك سلك في تشبيهه به هذا الوجه بأن ينزل المعقول منزلة المحسوس، يعني نرد المعقول إلى المحسوس، كأنه يقول بأن الأصل أنه لا يشبه المحسوس إلا بمحسوس، فإن شبه بمعقول فلكونه نزل منزلة المحسوس، هذه النتيجة. ودخل في العقل الوهمي، دخل بالعقل عقلي كما سبق ما عدا الحس، ما عدا الحس أي ما لا يكون هو ولا مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. العقل ما عدا الحس أي ما لا يكون هو إذا كان مفردا ولا مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. ومنه بهذا التفسير الوهمي، يعني نريد أن ندخل الوهم في ماذا؟ في العقل، منه بهذا التفسير، لأنه عدم، إذا قيل المعقول ما عدا المحسوس، ما عدا المحسوس حينئذ عممنا، ما هو المحسوس؟ ما يدرك هو أو مادته بإحدى الحواس، ما عداه العقلي ومنه الوهمي، منه الوهمي. بخلاف الخيال إذ للحس مدخل فيه فإنه منتزع منه، فإنه منتزع منه. ما هو الوهمي؟ قالوا ما ليس مدركا بإحدى الحواس، ما ليس مدركا بإحدى الحواس، ولكنه لو أدرك لكان بها مدركا، لو أدرك هذا المفروض لأدرك به بإحدى الحواس، إذن هو في الأصل غير مدرك، لكن لو أدرك لأدرك بإحدى الحواس، كما قيل مسنونة كأنياب أغوالي، ما عندنا أنياب أغوالي، لكنها لو وجدت في الواقع تدرك بماذا؟ بالحس. هذا المراد به بالوهم، المراد به بالوهم. إذن دخل في العقل الوهمي وهو ما ليس مدركا بإحدى الحواس ولكنه لو أدرك لكان بها مدركا، كقوله ومسنونة، يقصد بها السهام، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، كأنياب أغوالي، فأنياب الأغوال مما لا يدركه الحس لعدم وجودها، ما نراها غير موجودة هي أصلا، لكنها لو وجدت لأدركت بالحواس، يعني إذا وجدت في الواقع لم تدرك إلا بحاسة البصري، إلا بحاسة البصري. حينئذ نقول الوهمي يتميز عن الخيال السابق بأن لا وجود لمادته ولا لنفسه. الخيال ما هو؟ خيال قلنا مادته موجودة في الواقع، ها زبرجد والأعلام إلى آخره، لكنه هو غير موجود، هو غير موجود. إذا مادته موجودة، وهنا الوهم لا وجود لمادته ولا لنفسه، غير موجود حتى يدرك هو أو مادته بالحواس. ويتميز الوهم عن العقل الصرف بأنه لو وجد وأدرك لأدرك بالحواس. لو قال قائل أنياب أغوال هذه غير موجودة، إذا لماذا لا نقول هي مدركة؟ لماذا لا نقول هي عقلية صرفة؟ نقول لأنها لو وجدت تنزيلا، لو وجدت لأدركت بماذا؟ بالحواس، وليس إدراكها لو وجدت تكون بالعقل، يكون بالعقل، فهو عقلي لكنه ليس محضا، ليس محضا. إذن يتميز الوهم عن العقل الصرف بأنه لو وجد وأدرك لأدرك بالحواس، بخلاف العقلي المحض فإنه يوجد ويدرك بغير الحواس كالعلم والحياة، هذه مدركة بالعقل. وإنما جعل هذا الوهم من قبيل العقل هنا، لماذا جعلناه من قبيل العقل؟ ما دام أنه أنياب أغوال إذا وردت لأدركت بالبصر. وإنما جعل هذا الوهمي من قبيل العقلي هنا مع أنه لو وجد وأدرك أدرك بالحواس، لأنه معدوم، لأنه معدوم، فصار إدراكه إدراك ما لا يحس في الحالة الراهنة، فألحق بالمعقول الذي لا يحس، يعني الذي لا يدرك به بالحواس. ودخل أيضا في العقل الوجداني، إذن الخيال يدخل في الحس، عندنا خيالي وعندنا وهمي وعندنا وجداني، خيالي داخل في ماذا؟ في الحس، ويدخل في العقل الوهمي وكذلك الوجداني، وهو ما يدرك بالقوى الباطنة كاللذة والألم والجوع والشبع والهم والفرح نحو ذلك، هذه مدركة، وإدراكها يكون بالقوى الباطنة. فليس إدراك شيء من هذه المعاني بالحواس الظاهرة، وليست من العقليات الصرفة لكونها من الجزئيات المستندة إلى الحواس، بل من الوجدانيات المدركة، بل من الوجدانيات المدركة بالقوى الباطنة، بالقوى الباطنة. ثم قال رحمه الله تعالى: والوجه ما يشتركان فيه وداخلا وخارجا تلفيه. بعد انقضاء الكلام على الطرفين شرع في الكلام على الجامع بينهما، وهو وجه الشبه. وجه الشبه، وعرفنا أن وجه الشبه معنى من المعاني التي يقصدها المتكلم به بالتشبيه، وليس كل معنى. وهو وجه الشبه، وقدمه على ما يليه لأن له مدخلية في مفهوم التشبيه كالطرفين. فقال رحمه الله تعالى: والوجه، يعني وجه الشبه، وجه الشبه الهنا للعهد ذكري، يعني الوجه الذي سبق، لأنه نكره أول، قال وجه ثم قال والوجه، أعاد النكرة معرفة، فهي عين الأولى. والمراد بالوجه هو الوجه، وجه الشبه أو وجه التشبيه، واحدا كان أو متعددا، واحدا كان أو متعددا. والوجه هو ما يشتركان فيه، ما أي المعنى الذي يشتركان، ما هما طرفان المشبه والمشبه به، فيه في ذلك المعنى. فالضمير يعود إلى ما، أحسن، يعود إلى ما، هو ما أي المعنى الذي يشتركان، أي الطرفان المشبه والمشبه به، فيه في ذلك المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه. تبي من كلمة قصد. وإلا فزيد والأسد مثلا، في قولنا زيد كالأسد، يشتركان في كثير من الذاتيات وغيرها، هذا موجود وهذا موجود، هذا حيوان وهذا حيوان، هذا يمشي وهذا يمشي، حينئذ هذا يأكل وهذا يأكل، هذا يشرب وهذا يشرب، هذا يتناسل وهذا يتناسل، معاني عديدة جدا، إنما قصد معنى واحد من تلك المعاني. يشتركان في كثير من الذاتيات وغيرها كالحيوانية والجسمية والوجود وغير ذلك مما ذكر، مع أن شيئا منها ليس وجه التشبيه. نقول زيد كالأسد، ليس واحدا من هذه المعاني هو وجه التشبيه، وإنما وجه التشبيه معنى قصده المتكلم من أجل إبراز هذه الصورة، وهي صورة مشابهة زيد للأسد. فالمراد المعنى الذي له زيادة اختصاص بالمشبه به، المعنى، لأننا نلاحظ ماذا؟ هل نلاحظ أولا، هل نلاحظ المشبه به أو المشبه في المعنى؟ وجود المعنى أين يكون؟ يكون في المشبه به. إذن هل كل معنى؟ قل لا، المعنى الذي اختص به المشبه به عن المشبه. وإلا زيد حيوان والأسد حيوان، إذن اشتركا في الحيوانية، وإنما الذي انفرد به المشبه به. فالمراد المعنى الذي له زيادة اختصاص بالمشبه به، وقصد اشتراكهما فيه تحقيقا بالفعل، يعني كما أن الشجاعة موجودة في الأسد فهي موجودة بالفعل في زيد، والتحقيق إنما يكون في المشبه، في الصفة نفسها. الوصف هنا للمعنى الذي يراد إلحاق المشبه به في المشبه به للمشبه به، يعني المراد المعنى الذي يراد إلحاق المشبه بالمشبه به فيه، يعني في ذلك المعنى، في ذلك المعنى. أو تخييلا، أي على سبيل التخييل والتأويل، لا على سبيل الحقيقة، لا على سبيل الحقيقة. فالمراد، نعم، وفي الإيضاح، الإيضاح المراد بالتخييل ألا يمكن وجوده في المشبه به إلا على تأويل. إذن المعنى الذي يكون وجها للشبه، قلنا هذا وجوده في بالأصالة في المشبه به، قد يكون موجودا حقيقة ظاهر كالشجاعة في الأسد، وقد لا يكون ظاهرا، وإنما يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى يعني نظرا إلى المجموع، حينئذ نقول شبه هذا بهذا في الهيئة الحاصلة أو المنتزعة من مجموع كذا وكذا، هل هذا المعنى موجود في المشبه به حقيقة أو بالنظر إلى المجموع؟ نقول بالنظر إلى المجموع، وما كان بالنظر إلى المجموع يعني انتزع معنى من عدة أفراد أو من عدة أشياء نقول هذا تأويل وليس بحقيقة، وليس بحقيقة. لذلك قال في الإيضاح: والمراد بالتخييل ألا يمكن وجوده، يعني المعنى في المشبه به، إلا على تأويل، كما في قوله: وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع. كأن النجوم بين دجاها، الظلمة يعني، سنن لاح بينهن ابتداع، سنن لاح بينهن ابتداع. فالتأويل فيه هنا أنه تخيل ما ليس بمتلون متلونا، لأنه قال ماذا؟ سنن بينهن ابتداع. إذن نظر إلى البياض والسواد، نظر إلى البياض والظلمة. والمعاني، المعاني لا تتصف بالألوان، وإنما يكون الوصف بالبياض والسواد ونحوه يكون للأجسام. حينئذ لما كان المشبه به معنى من المعاني ثم وصفه بلون، والعصر في الألوان إنما تكون للأجسام، فصار نوع تأويل كما سيأتي. فالتأويل فيه أنه تخيل ما ليس بمتلون متلونا، فإن البياض والإشراق والظلمة من صفات الأجسام، فلا يوصف بها المعاني نحو السنة والبدعة حقيقة، بل تخيلا. ولذلك قال السيوطي في شرح عقود الجمال هنا: فإن وجه الشبه فهموه هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض في جوانب شيء مظلم أسود. منتزع، عندنا شيء من حصول أشياء مشرقة بيض في جوانب شيء مظلم أسود، وتلك الهيئة غير موجودة في المشبه به وهو السنن بين الابتداع. ليس عندنا شيء منعزل بياض فيقول هذا له لون وهو أبيض، والبدعة لها لون وهو السواد، ليس عندنا هذا، وإنما فيه تشبيه وفيه إلحاق إلا على طريق التخييل والتأويل. لماذا؟ ما وجه هذا التأويل والتخييل؟ لأنه لما كانت البدعة وكل الجهالات تجعل صاحبها كمن يمشي في الظلمة ولا يهتدي للطريق ولا يأمن أن ينال مكروها شبهت بها، ولزم بالعكس أن نشبه السنة بماذا؟ بالبياض. إذا كانت البدعة والجهالات ومثل هذه الأمور مظلمة والسالك فيها سالك في ظلمة، العكس بالعكس، تكون السنة لمن كان سنيا إذا سلك بها يكون سالكا في شيء مضيء. ولزم بطريق العكس أن تشبه السنة وكل ما هو علم بالنور، لأن السنة والعلم يقابل البدعة والجهل، كما أن النور يقابل الظلمة. وشاع ذلك، يعني استعماله، حتى تخيل أن السنة ونحوها مما له بياض وإشراق، كأن السنة لها بياض وإشراق، نحو تركتكم على الحنيفية البيضاء. صواب البيضاء لكونها مشرقة، هل الإشراق أو البياض حقيقي هنا؟ الأصل لا. وتخيل أن الأول وهو البدعة ونحوها على خلاف ذلك، أي مما له ظلام وسواد، كقولك: شاهدت سواد الكفر من جبين فلان. سواد الكفر، الكفر ليس له سواد. فصار بسبب ذلك تشبيه النجوم بين الدجى، أي الظلم، بالسنن بين الابتداع، كتشبيهها ببياض الشيب في سواد الشيب. هنا نظر إلى ماذا؟ إلى مجموعة أمور، ولم ينظر إلى شيء معين. ولذلك سمي ماذا؟ سمي تخييلا. إذن قد يكون المعنى موجودا في المشبه به حقيقة، وقد يكون تأويلا، وهذا الذي يسمى بالتخييل. ثم قال: وداخلا وخارجا تلفيه. والوجه ما يشتركان فيه، عرفنا حقيقة الوجه. وداخلا وخارجا تلفيه، ايش عرف داخلا؟ حال، كيف، مفعول لماذا؟ تلفيه، اي الف هذه من اخوات كان، من اخوات ظن، تنصب مفعولين اول والثاني. اين الاول هنا؟ تلفيه. اين الفاعل؟ انت، تلفي انت اياه، يعني وجه الشبه خارجا وداخلا، خارجا وداخلا، هذا الصلاح منطقي، صلاح المنطق داخل المهية وخارج عن المهية. ولذلك ثم مسائل مبنية على علم المنطق، وهذه كل الصلاحات. ليت هناك من يوجد ويجرد الفن عن هذه، لأنها تقسيمات وأكثرها لا يحتاج إليه، أكثرها لا يحتاج إليه. إذا عرفنا أن المشبه حسي وعقلي أو يكون مختلف، تقسيمات لا داعي لها، لا داعي لها، لا ينبني عليها فرع البتة. وكل ما لا ينبني عليه فرع فالأصل عدمه، أصله عدمه. وهذا التقسيم حتى المرشد نص على هذا، قال تبع فلانا في السيوطي في عقود الجمان والأصل عدمه. على كل، وداخلا، الواو هذه داخلة على تلفيه، يعني وتلفيه تجده ألفا قولها كذبا ومينا، يعني وجد قولها. تلفيه أي تجده، وتجده وتلفيه داخلا هذا مفعول ثاني، وخارجا وخارجا. ثم قسم وجه الشبه القائم بالطرفين إلى نوعين، فقال وداخلا أي تلفيه أي تجده داخلا أي غير خارج، لأنه قابله به بالخارج. كيف تفسر الداخل بكونه غير خارج؟ غير خارج عن حقيقة الطرفين الذي هو المشبه المشبه به، وذلك بأن يكون تمام ماهية المشبه والمشبه به النوعية أو جزءا منها، يعني إما أن يكون جنسا أو نوعا أو فصلا، إما أن يكون جنسا أو نوعا أو فصلا. ومعرفة الجنس والنوع والفصل هذه تحتاج إلى درس خاص، يعني يرجع إلى المنطق. وذلك بأن يكون تمام ماهيتهما النوعية أو جزءا منها مشتركا بينهما وبين ماهية أخرى أو مميزا لهما عن غيرها، وهذا هو الفصل، وهذا هو الفصل. وخارجا هذا قابله به بالداخل، وخارجا عنها وهو ما كان بخلاف ذلك، ما كان بخلاف ذلك. فالمراد بكونه داخلا ألا يكون خارجا بدليل مقابلته بالخارج، هكذا قال في الحاشية. فدخل فيه ما كان نفس الماهية، ما كان نفس الماهية النوعية، إذ ليست بخارجة عن الحقيقة لأنها نفسها المشخصة. كأن يقال زيد كعمر في الإنسانية، زيد كعمر في الإنسانية. ودخل ما كان جزءا من جنس أو فصل، كأن يقال زيد كعمر في الحيوانية أو في الناطقية. فالخارج هو الذي ليس نفس الماهية ولا جزءها، ولا جزءها. إذن وداخلا وخارجا. فالأول الذي هو الداخل كمن شبه في نوع أو جنس أو فصل، كما في تشبيه ثوب بآخر في الجنس والنوع، شبه ثوب بآخر، كما لو قيل هذا القميص مثل هذا بكونهما كتانا، كذلك هذا يحتمل، هذا القميص مثل ذا، هذا كهذا، شبه هذا بهذا في ماذا؟ في كون كل منهما كتانا، هذا في العين، في النفس، في الذات. وهذا الثوب مثله في كونه قميصا النوعية. فوجه الشبه بينهما ما كان مشتركا بينهما من الاتحاد في النوع والجنس، وخارج عن الطرفين، ولا محالة يكون صفة أي معنى قائما بها. وداخلا وخارجا تلفيه، إذن داخل المراد به الجنس والنوع والفصل، يعني كان القدر المشترك بين المشبه والمشبه به في النوعية أو الجنسية أو الفصلية فهو الداخل، وإن لم يكن كذلك فهو الخارج. وما الذي ينبني على هذا؟ هذا التقسيم لا جدوى تحته البتة، إنما هو فلسفة ولوثة منطقية فحسب، يعني لا ينبني عليه. والسيوطي رحمه الله تعالى في أول شرح عقود الجمان قال نزهنا كتابنا هذا عن خبث المنطق إلى آخره، لكنه يأتي بهذه الألفاظ تصور وتصديق إلى آخره. ما نحتاجه لا بأس به، وما لا نحتاجه حينئذ نقول أصل عدمه، أصل عدم. معرفة التصديق والتصور لا بأس به، أن يعرف الشخص بأن العلم يتعلق بمفرد وهذا يحتاجه الإنسان، ويتعلق بمركب لا إشكال فيه، سواء كان مأخوذا من المنطق أو من غيره، ما دام أنه حق مقبول لا يعارض الشرع فلا بأس به، ولا يعارض لغة كذلك فلا بأس به، إنما مجرد الصلاح وتنويع للعلم. فنقول العلم علمان، إدراك مفرد وإدراك مركب، ثم نفصل في المفرد ما المراد به والمركب وما المراد به، هذا لا إشكال فيه. وأما أن نحشر اللغة العربية أو المنطق في كل جزئية من جزئيات اللغة العربية نقول هذا لا، يعني نفصل في هذا الفن منه ما هو مقبول ومنه ما ليس بمقبول. ثم قال: وخارج وصف حقيقي جلا بحس أو عقل ونسبي، تلا نسبي بالرفع ليس بالجر، وواحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا، وكل عرف بحس أو عقل، وتشبيه النمي تشبيه بالرفع في الضد للتمليح ليس للتلميح، للتمليح والتهكم، تمليح تلميح هذا يأتي فيه هناك في البديع، يعني ألمح إلى قصة أو بيت شعر، هنا لا تمليح ملحى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.